القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، بداية من هذه الحلقة سيكون الحديث عن الموسيقار والفنان سيد مكاوي. هو سيد محمد علي مكاوي، ولد في 8 مايو عام 1927 بالناصرية في حي السيدة زينب، وهو الابن الأوسط بين الأولاد والبنات، وكان الوحيد الذي فقد بصره في الأسرة، ولم يولد كفيفا بعد أن أصيب بمرض في عينيه وتلقى علاجا خاطئا، ولكنه ظل يرى النور فقط حتى عمر 11 سنة. أيها الأصدقاء، ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حبك ما ينتهيش، والتي غنتها ميادة الحناوي. Thank you. شكراً لكم أيها الأصدقاء، وشكراً لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغداً نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.